بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: إنها ركس، إنها روثة حمار. وقدمنا أن هذه الزيادة في سندها الحسين أو زياد بن الحسين بن المفرات، وهو ضعيف، قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، لأن هذه الزيادة لو صحت إيش يا أخوان ستخرج إيش؟ ستكون زيادة مخصصة تخرج ماذا؟ الروث ما تقدم من الخيل والبغال، وتجعل النجاسة خاصة بروث الحمير. والذي رجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 61 و400، أن روث الحمار الأهلي نجس، وألحقوا به روث البغال أيضا. قال رحمه الله تعالى: ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. فالكل إما من القول على الله تعالى بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. انتهت مسألة يا أخوان الروث الحمير. والصحيح أن روث الحمير والبغال والخيل أنها رجس نجسة، بمعنى أنها نجسة. قال: وأما تقييد البول بعدم أي بعد أيام الرضاعة، وأما تقييد البول بعد أيام الرضاعة فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن بول الغلام لا يحكم بنجاسته إلا بعد إيش؟ أيام الرضاعة. طيب يا أخوان، وبعضهم يقول ما إذا أكل الطعام، يعني حتى لو كان ما زال يرضع إذا بدأ يأكل الطعام فإنه إيش؟ يلحق ببول الجارية فيغسل لأنه نجس. وعلى كل حال سيأتي معنا أن خلاف من أهل العلم، من يقول إن بول الغلام طاهر وبول الجارية، ومنهم من يقول إنه نجس بول الغلام وبول الجارية، لكن يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ومنهم من يقول ماذا بارك الله فيكم، يرش أيضا من بول الغلام والجارية، وهي أقوال سيأتي بيان الراجح منها والمرجوح. قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى أله، وصححه الحاكم. صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. قال: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه من حديث السلام، قوله عليه السلام ممن تقدها أهل العلم على الصنعاني وعلى الشوكاني والصنعاني وغيرهما، لأن تخصيص علي بن أبي طالب عليه السلام من عادة شيعتهم. وذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره، وقالوا إن علي بن أبي يلحق أو يعامل كما يعامل الصحابة رضي الله عنهم، أي يطلق عليهم جميعا رضي الله عنهم، فلا يخص علي بن أبي طالب، لأنه لم يرد دليل في علي بن أبي طالب عليه السلام أو فاطمة رضي الله عنها أو الحسن والحسين. قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن علي عليه السلام موقوف رضي الله عنه موقوفا، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسن الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غير حتى أغسله. لا، إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله على آله وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. وصحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال بماء فأتبعه. قال الشوكاني فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون الغسل. وبالجريح منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول. والواجب في ذلك هو كونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع في فعله على فرض أنه مخالف للقول. نعم يا إخوان، خلاصة هذه المسألة هم ثلاثة أقوال. الأول أن بول الغلام طاهر قاله أبو إسحاق بن شاق الله، والثاني أنه نجس يغسل كما يغسل من بول الجارية وهو مخالف الحديث، الثالث أنه نجس لكن خفف في طهارته. عللوا ذلك لماذا يخفف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحيح أن بول الغلام نجس أنه بول، لكن قالوا خف ذلك لكثرة أخذ الأولاد الذكور، البنات غالبا يزهد فيهن. هذا أمر. وقد يقال أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم خفف، كان يرش من بول الغلام ويأمر بذلك لأنه كان يؤتى إليه بكثرة، فربما يشق إيش الغسل كل فترة غسل غسل غسل، عرف الآن. فيقولون الولد محبوب، وأيضا لكثرة من يحنكم النبي صلى الله عليه وسلم، أما البنات فربما لا يؤتى الولد لحب الأب له، كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرك عليهم ويحنكهم، فمن باب التخفيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضح وكان يأمر بيش بالنضح. أيضا يقولون هو نفس الكلام أن الرجل إذا جاء له ولد غالبا يحمله ويذهب به، فإذا بال يعني يكون هذا من باب التخفيف، أما البنت فغالبا لا تحمل. هذه من العلل التي أتوا بها. قال رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام للجارية جماعة منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود يعني ابن علي الظاهري وابن وهب وعطاء والحسن والزهري ود وإسحاق ومالك في الذي لا محيص منه لا محيص عنه، يعني الراجح أشياء نضح بول الغلام الرضيع الذي ايش لم يأكل الطعام، ما قد أكل خبزا. طيب والغسل من ايش من بول الجارية. وأيضا ما زال في خلاف بين أهل العلم في الغلام الذي أيضا أكل الطعام، لأن بعضهم يأكلونه كونه أكل تمرا حنك النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أول ما يحنكه، أليس أكل أليس هذا طعام يا إخوان ولا لا؟ فالصحيح أن الغلام الذي ما يأكل الطعام أنه أيضا يرش عندما كان يحنكهم أو ماذا يعتبر قد طعموا غير الحليب، بل هو أول ما يطعم الأطعمة. وأحيانا يضعون في فم الطفل خاصة. نحن إذا عملنا بهذه المسألة وهي لم حرمنا من العمل بسنة حرمانا عظيما في هذه الأيام، وهو أن الأطفال الآن غالبا يضعون ماذا يا أخوان الحليب المصنع هذا، عرف الآن، وهو من الأطعمة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرضيع المقصود به الذي يرضع من أمه. فهؤلاء يعني أن غالبا 99% من الأطفال في زماننا يرضعون ماذا؟ يرضعون حليب الكيكوز، وهو حليب بقر مخفف يعدلونه من أجل يناسب مع أعمارهم، وأيضا يأتونهم بالبسكويتات هذه يسموها بشكطي أو كذا يسموها بيسكي، خاصة بالأطفال الرضع إلى سن كذا من سن كذا إلى سن كذا. فإذا ماذا قلنا إن هذا الإطعام قد يجعله يغسل، حرمنا من العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن الغلام الرضيع أيضا الذي قد أكل الطعام أنه ينضح من بوله إلى أن يبلغ سنا يكون فيها ماذا تكون نجاسته أصبحت مغلظة. ربما إذا بدأ يمشي يقال هكذا أو سنة حتى لا يحرم، لأنه مدام أصبح يمشي يعني ماذا ربما يقال بالغسل، لكن قبل هذا وما زال يحمل ويحتاجون إليه ويجلس في حضن أمه فترة، وقد يقال فترة الرضاعة لأن أمه تحتاج ترضعه سنتين أحيانا هكذا ولا لا، ويبقى في حضانتها سنتين، ففي هذه السن يعني يعتبر مشقة على الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا إلا للتخفيف. فما زال الظاهر في السنتين غالبا يجلس في حضن أمه وحضن أبيه أنه إيش يرش من بوله إذا بال في حضن أمه أو حضن أبيه أو غيرهما يلحق بهما. قال: وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي كما في نسخة أخرى من الدراري إلى أنه يكفي النضح فيهما، أي في ماذا؟ في الجارية والغلام ينضح. وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. إذن عندنا إيش؟ قول ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يغسل من بول الجارية والغلام. الثالث إيش؟ ينضح من بول الجارية والغلام. والصحيح ماذا يا إخوان؟ القول الوسط، لا يقال يغسل الاثنان ولا ينضح الاثنان، يعني لا يلحق الغلام بالجارية. مذهب ألحق الغلام بالجارية في الغسل، ومذهب ألحق الجارية بالغلام في الغسل. والصحيح التفرقة كما جاءت السنة النبوية بالتفرقة قولا وفعلا. قال: وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل. هذا إيش؟ هذا القول الذي ذكرناه آنفا، يعني الغسل الجارية والغلام. وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة، وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم. يعني إيش؟ نجاسة أدلة البول العامة والأمر بغسلها، وإلا فنحن نقول أم نجاسة بول الغلام فهي الصحيح على القول الراجح أنها محققة لا كفف فيها لكثرة إيش؟ حمل الولد، ولكثرة من كان يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام، يعني في النضح لا في حكم على يعني في النجاسة. قال: وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. وقد شذ ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، يعني إيش؟ سواء طعم أم لم يطعم، كبير صغير الظاهر حتى لو لم يبلغ. قال: وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح. والصحيح يا أخوان قول ابن حزم إذا كان يقصد الغلام الذي دون السنتين، السنتين فما دون، لأنه إيش كما قلنا ستهدر الآن الأطفال يطعمون من أول يوم ومن ثاني يوم، يرضعون حليب الكيكوز هذه والمصنعات، لأن الأم غالبا يكون إما جف حليبها، أما التي تتعمد أنها ما ترضع طفلها حفاظا على جمال ثدييها فهي مرتكبة لكبيرة من الكبائر. وقد جاء في الأدلة أن هؤلاء يعلقن بثدييهن في نار جهنم والعياذ بالله. قال: والواجب حمل المطلق على المقيد. وقوله ولعاب ولو انتهينا من إيش؟ بول الصبي. الصحيح أن بول الغلام يا إخوان إيش؟ أيوة. لا سنقرأ هذه مسألة عندنا ما طيب هذه مسألة نسيت ما نقرأ الآن شاء الله. مسألة: ذهب عطاء بن أبي رح والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي إلى أنه ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية، وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته انتهى من معالم السنن الخطابي. ورجح ذلك الحافظ ابن القيم في تحفة المودود، والإمام النووي في شرح مسلم، واللجنة الدائمة والعلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله جميعا. رجحوا ماذا يا إخوان؟ نضح بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام. هذه مسألة، مسألة رجحوا أنه إيش؟ نجس، إن هذا الأمر بالتخفيف ليس لأنه ليس بنجس ولكن من باب التخفيف. وذهب داود بن علي الظاهري إلى طهارة بول الغلام، قال: لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله، والنضح والرش لا يزيله وهو مردود. قال النووي: عن بعض أصحابه من الشافعية أجمع العلماء على نجاسة بول الصبي. انتبهوا هذه المسألة. قال النووي: عن بعض أصحابه من الشافعية أجمع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري انتهى من تحفة المودود وشرح النووي على مسلم. إذن خرجنا بمسألتين: المسألة الأولى الصحيح أن نجاسة بول الصبي مثل بول الجارية وإنما أمر بنضحه تخفيفا، وأما مسألة يا إخوان الذي لم يطعم فكما قلنا كان في ذلك الزمن ما يطعم الطفل الظاهر إلا ليش بعد 6 أشهر أو من 5 أشهر يبدون يطعمونه، لكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وكانوا يحنكون وقد طعم الآن أكل التمر. نعم. ما قوله المطلق على المقيد؟ المطلق عن الأدلة الآن إيش هي؟ أيوة أدلة نجاسة البول مطلقا، والغلام مقيد قيد، يعني فالآن أن الأصل الأدلة جاءت بتطهير إيش البول، وهذه عامة في كل بول، بول الغلام الصغير الذي لم يطعم الذكر هذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينضح، يعني تخصص تلك الأدلة العامة وتقيد بالطفل الرضيع أنه خارج من هذا الحكم لا يغسل إنما إيش يرش. وليس المسألة أيضا تفهمون أنها على الوجوب، يقال إيش يجب عليك أن تنضح ويجب عليك أن ترش، لكن هي على التخفيف فقط، أما من أراد أن يغسل لكن يغسل إذا كان نشطا أو أما من باب التشدد فيظهر أنها مخالفة للسنة النبوية. قال رحمه الله أين لما خالف الظاهرية، لا الظاهرية يخرمون الإجماع، لكن مذهب الجمهور يقال. قال رحمه الله تعالى ولعاب كلب، هذه أيضا مسألة لعاب الكلب اختلفوا فيها أيما اختلاف ورجعوا قاسوا فيما بعد بين ماذا، بين لعاب الكلب وبوله وغائطه، عرف الآن، لأن الآن حصل تضارب شديد وخلاف كبير بين أهل العلم في لعاب الكلب هل هو نجس أم ليس بنجس كما سيأتي. والذين قالوا نجس قالوا الذين قالوا طاهر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الكلاب تدخل وتخرج في المسجد لم يكن يأمر بغسلها، كما قال أبو هريرة وغيره كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما يغسل من ذلك، قالوا ولم ينقل أنه كان يغسل منها وهي أشد من اللعاب، وعللوا علل وكذا، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من إيش من الغسل بول الكلب ومن غائطه وإنما ولا من شعره، وإنما أمر بغسل الإناء من لعاب إيش من لعاب الكلب فقط. وقال ولعاب كلب أي داخل في المسائل الخلافية يا أخوان، عندنا مسألة الخلافية بول الذكر الرضيع وعندنا لعاب الكلب. قال فقد ثبت قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن المغفل. إيش إذا ولغ الكلب إيش عندك؟ لا عندي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وثبت أيضا عندهما الصواب انفرد به مسلم حديث عبد الله بن المغفل ولم يخرجه البخاري. قال فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو مذهب الجمهور وهو الذي رجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قالوا إيش وهو المطلوب هنا، لأن الغسل إنما يكون من إيش نجاسة، أخذ الحديث على الظاهر جماهير أهل العلم ووافقهم شيخنا الوادعي وهو الذي يقول الشوكاني الآن، لأن الأمر بالغسل إيش النجاسة، وذلك ردوا بردود عقلية قالوا غائطه وبوله كان يدخل المسجد ويبول ما يأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببول بغسل بصب الماء على بول الأعرابي لأنه نجس، فلو أما فالكلاب كانت تدخل وتقبل وتدبر في المسجد النبوي ولم يكن إيش يؤمر بصب الماء عليها فدل على طهارتها. وقالوا وفم الكلب أشرف مكان فيه، يعني ما مش معقول يكون أم ماذا ما نجس والبول والبرد ليس بنجس، لأن هذه كلها أدلة إيش عقلية رأيية يعني من باب الرأي، فالأصل أنه يقدم الدليل النبوي والحكم الشرعي على ماذا على الرأي، ويقال الله أعلم من العلة، لكن الظاهر أن الأمر بالغسل إيش للنجاسة. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، يعني إيش هنا عندنا خلاف أيضا اختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وفي لفظ إيش إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب، وفي لفظ أخراهن بالتراب، وبعضهم أبو هريرة كان يكتفي بالتثليث، وأتوا بمسألة إيش إذا خالف الراوي، هذه مرت في ضوابط الجرح والتعديل عندنا في درس بعد العشاء، أنه إيش إذا خالف الراوي إذا أفتى الراوي أو عمل الراوي بخلاف ما روى، فأبو هريرة هو راوي الحديث إيش غسل بول الكلب بثمان وكذا، هو أحد رواة الأحاديث هذه، ومع ذلك جاء من فعله أنه كان إيش يأمر بالتثليث من غسل من غسل من من ولوغ الكلب. قال نعم وهو المطلوب منه والكلام في الخلاف بين طيب أين وصلنا، ومن اكتفى بالمعروف وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده، زيادة التغليظ بالتثريب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما، فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا إثبات كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. يعني يقولون لو كانت النهي، يقولون إن النهي من أجل الاستقذار أو أن في لعاب الكلب يعني خبث ليس في غيره فأمر بالتثريب، وإلا لو كانت مجرد النجاسة لأمر بغسلها كما أمر بغسل الجارية. والغسل من إيش؟ من البول، استنزهوا من البول. وهذه الأحاديث فلو كانت للنجاسة مش معقول، يعني لا يعقل أن يكون لعاب الكلب أشد نجاسة من بول الآدمي، عرف الآن؟ لكن يقال المسألة عقلية غير مقبولة، فالأمر بالغسل للنجاسة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيع 7 مرات وإحداهن بالتراب أو أولاهن أو أخراهن أو الثامنة، هذا بحثها آخر، والأصل أننا نسلم للأدلة النبوية. إذن خلاصة القول في لعاب الكلب أنه يا أخوان ماذا؟ نجس على ظاهر الأمر بالغسل. هم ربما يذكرون كلمة طهور إناء أحدكم. إيه. هذا الذي استدل به شيخنا رحمه الله تعالى. أنت ذكرتني بشيء ما نسيته، وهو قول شيخنا عند أن قال إيش إن لعاب الكلب نجس، قال إيش وسأل قال ما مد هل لعاب الكلب نجس أو ليس، لما قال أثبت نجاسته قال الدليل طهور إناء أحدكم. فهنا قوله طهور إناء أحدكم يدل على إيش؟ النجاسة، على أنه نجس يحتاج طهير. فهذه تذكير طيب حفظك الله وبارك فيك. قال رحمه الله تعالى وقوله وروث، أي من ما اختلف فيها أهل العلم هل هو طاهر أو نجس، الروث. والدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الروثة إنها ركس، والركس في اللغة النجس، فالروثة نجس وهو المطلوب. وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير. تقول طيب ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه من الحيوانات مثل الإبل والبقر والغنم والتيوس، ويلتحق به ما يؤكل من الحيوانات البرية المتوحشة. مثل إيش يا أخوان؟ مثل الحمار الوحش والضبع أيضا لأنه مأكول اللحم. طيب وما لا يؤكل لحمه فهو نجس. وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن الأبوال والأرواث كلها نجسة ما أكل لحمه وما لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجسة. طيب يا أخوان ما هو ما تتغوط به الطير يعتبر نجس، هذا على مذهب الشافعي، والصحيح أن ذرق الطير ليس بنجس. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن أبوال والأرواث كلها طاهرة سوى بول بني آدم، وينظر الأوسط لابن المنذر المجلد الثاني صفحة 196 إلى 198. لك شيء؟ لا لا في مسائل. قال رحمه الله تعالى ودم حيض، ركز على الدرس يا أولاد. ودم حيض. طيب يا أخوان أصل الحيض السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال وشعن. الحيض دم يرخيه رحم المرأة في أوقات محدودة وفي أزمنة إيش؟ محدودة. عرف الآن؟ يرخيه الرحم في رحم المرأة في أوقات محدودة. وكونها قال هنا في رحم المرأة هذا في لأننا في كتب الفقه، وإلا فهناك من الحيوانات ما تحيض، ومنها إيش يا إخوان؟ الأرنب تحيض. طيب وبعض الحيوانات أيضا تحيض، لكن لله حكمة سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي صلي فيه. قال رسول الله إن لم يخف أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وأيضا اختلط لا يحتج به إذا انفرد حتى يتابع. قال رحمه الله تعالى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها مرفوعا بلفظ حكيه بضلع، بعض الروايات إيش بعض الطبعات بصلع. طيب بضلع واغسليه بماء وسدر. والضلع يا إخوان هو العود كما في النهاية في غريب الحديث، أي عود من خشب يقال له صلع أو ضلع. طيب يا أخوان قال رحمه الله تعالى وقال ابن القطان إسناده في غاية الصحة، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته، يعني إذا كان يابسا تفرك القماش أو الثوب أو ما وقع فيه الجسم تفركه، نعم، بيدها، تحته ثم تقرضه بالماء ثم تصلي فيه، فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا. إذن سرد الإمام النووي أو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لهذه الأدلة من باب، ليس من باب كيف تطهير، كيفية تطهير إيش دم الحيض، ولكن من باب إيش إقامة الحجة على نجاسة إيش دم الحيض. قال: وأما سائر الدماء مثل إيش دم البقر والغنم وبني آدم وغيرها، سود دم ها ودم الحيوانات والثعالب والضباع إلى آخر. سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، قراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. يدل على رجوع الضمير في قوله تعالى: فإنه رجس إلى ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح وهو المراق. إيش الآية يا إخوان؟ قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم إلا أن يكون إيش ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالأناء اختلفوا الآن فإنه رجس، فإنه الها هذه في إن هل تعود على جميع المذكورات الميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير هكذا ولا لا؟ يقول إن عادت على الجميع فإيش أي فإنه كل ما ذكر رجس أي نجس. طيب يا أخوان، وإن عادت على أقرب مذكور وهو إيش الخنزير فالخاص بالخنزير، لكن الصحيح سيقول إيش أن النجس هو إيش الدم المسفوح الذي أهريق. لكن ردوا على مسألة الدم يا إخوان بالنسبة لدماء ما يؤكل لحمه ودماء الآدمين أنه ليس بنجس، أن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يقاتلون في المعارك، وجاء في السنة أنهم كانوا إيش في الأحاديث كانوا يصلون في جراحاتهم، هذا دليل على طهارة إيش دماء بني آدم، ما زالوا يصلوا في جراحاتهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر من مما استدل بذلك والصحابة حاضرون أنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله وعلى الروافض جميعا، فصلى وأكمل صلاة الفجر وهو يصب دما، فلو كانت صلاته باطلة لخرج من الصلاة، عرف الآن، لكنه أكمل الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وما حكم العلماء أو الصحابة على بطلان صلاته بكون إيش خروج الدم أو وجوده أو قالوا نجس. كذلك ما يوجد أن الجزارة موجودة من قبل الإسلام وفي عهد الإسلام وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، ما جاء في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أن يغتسلوا ولا يصلوا في ملابسهم إلا إذا اغتسلوا منها مما فيها من الدماء، فما زال بعضهم يصلي وعليه آثار الدم وكذا أو في ملابسه ولم يحكم بنجاستها. قال فقول إنه نعم، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو لا أو إلى الأقرب، يعني اختلفوا قالوا هل الضمير راجع إلى أقرب مذكوره والخنزير أم إلى الكل، هي مسألة خلافية. وكما قلنا لكم لا شك ولا ريب أن الخنزير نجس، أيضا نجس بأدلة أخرى غير الآية والآية مؤيدة. وأما نجاسة بني دماء بني آدم ودماء ما يؤكل لحمه وغيرها فلا بد من دليل خاص الآية وللأدلة القرائن اللي ذكرناها من كانوا يصلون في جراحاتهم ولا يغسلون، وعمر صلى أكمل صلاة الفجر عند بعد أن طعنه المجوسي وصب دما وما أمروا بغسله أو قال نجس أو كذا، نعم حفظكم الله. والمسفوح الله فيكم يدخل، لأنه إذا ذبحت البقر وكذا سفح دمها، يقال إنه نجس خبيث مستقدر ضار لا يجوز استعماله ولا يجوز أكله ولا طعامه، أما أنه نجس نجاسة مباشرة فالذي يظهر أن لا المسفوح المراق أيها الذي خرج من سكب إلى الأقرب. إذن الشوكاني يرجح يا أخوان إيش؟ أن رجوع الضمير فإنه رجس إلى هو الخنزير. قال وهو لحم الخنزير لإفراز الضمير ما قال إيش؟ فإنها كل المذكورات. ولهذا جزمنا ها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيضا. لماذا قال جزمنا ها هنا؟ لأنه في موضعه ما ذكر رجح أن في السير الجرار أنه الضمير عائد عليها. قال ولهذا جزمنا ها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. نعم. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. وقوله ولحم خنزير الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة. وقد تراجع المؤلف رحمه الله تعالى عن القول بنجاسة الخنزير في السيل الجرار المجلد الأول صفحة 43 فقال استدلوا على ذلك بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. قال ويجاب عنه بأن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود منها فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس. وينظر بقية الكلام فين؟ في السيل الجرار المتدفق على حدائق إيش؟ الأزهار. قال رحمه الله تعالى قوله وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة أي فيما عدا ذلك إيش؟ المني والميتة والجزء المنفصل من الحيوان وميتة الحيوان الذي لا دم له والمذي والودي نجسان إلى آخره. إذن نكتفي لها هنا إن شاء الله.